وهكون مذكر بالإيمان. طلاب الحكمة، طلاب العلم بالله، حياكم الله وآواكم وسددكم ووفقكم. أسأل الله عز وجل أن يشرح لي صدوركم وأن يرزقني شدة انتباهكم من أول كلمة في هذه المحاضرة بالذات. أسأل الله أن يمن علينا بالتركيز. تمام كده؟ نبدأ نتوكل على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. رطبي أرض قلبك، رطبي أرض قلبك. كيف ترطبي أرض قلبك؟ قلبك مثل الأرض، قلبك مثل الأرض. والأرض أنواع، والأرض أنواع. أرض خصبة، أرض خصبة ينزل عليها الغيث فتنبت النبات والكلأ والخير الكثير، أليس ذلك بوصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. نسأل الله العفو والعافية. وأرض بين بين، وأرض بين بين، يبقى عندها الشيء لكن ليش منتفعة هي دي نفسها كامل الانتفاع. فإحنا عايزين أرض خصبة تأخذ الماء والخير الكثير فتستفيد به ثم تنتج هي ماذا؟ الخير الكثير أيضا. تمام كده؟ طيب بداية كلامي معاكي رطبي قلبك، كيف ترطبي قلبك؟ بالعلم بالله، بالعلم بالله، تتعلمي عن ربك. وقلنا مرارا وتكرارا ان ورد اكثر من 31 موضع عن وجوب العلم عن الله، فاعلم انه لا اله الا الله. وبعدين لما يقول لك الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، ذلك كل ده ليه؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يبقى كل المخلوقات دي علشان ربنا يعلمك عن أفعاله وعن صفاته وعن ذاته. فما تأتي أنت وكأن شيئا لم يكن، عايشة في الدنيا اللي ربنا أودعني فيها، آكل واشرب وانام والبس كويس وجوزي لازم يبقى كويس وولادي لازم يبقوا كويسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونذهب للقبور، ليس معنا شيء من نور العلم عن الله. طيب كيف تحدث الصواعق؟ وليش دخل؟ يلا اشفيتش يا أمنية، انت جبت لنا ظواهر طبيعية بالوقت. ها كيف تحدث الصواعق؟ تعرفي الحرائق اللي في الغابات، الحرائق اللي في الغابات دي اللي بتولع نار دي ليه؟ ها أيوة ها طيب شوفي ما فيش حد شاطر في الكيمياء والفيزياء والعلوم، كيف تحدث الصواعق؟ طيب كيف انا اقول كيف تحدث الصواعق؟ الصواعق عباره عن ايه؟ ارض تحت ورعد من فوق، صاعقه رعديه جافه، صاعقه رعديه ايه؟ جافه، وارض جافه ليس فيها ماء، حياك الله ربنا ما يحرمنا منك يا معوات، خلاص. وارض جافه تماما، يعني الصاعقه الرعد اللي جاي ده ما فيهوش ميه خالص، خلاص. وايه؟ والارض اللي تحت جافه. فلما تقع هذه الصاعقه الرعديه او العاصفه الرعديه ويحدث شيء من التلامس جذب مع جذب تتولد الحرائق. عارفه فاكره تجربه حجر مع حجر بيعمل ايه؟ شراره. لكن هنا بيعمل ايه في الارض؟ بيحرقها. ايه دخل الكلام دوت؟ العلم بالله هو الغيث والماء. العلم بالله والغيث والماء الذي يحافظ على حياة الأرض، أرض قلبك. فلما ما يبقاش فيه علم عن الله في وجودك مع الدنيا بالكبد بتاعها، أهو كبد، لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ بكبد. كبد ومواقف وحاجات مستفزة بتمر بيها، أهو صواعق أهي، والقلب جاف ما فيهوش أي نوع من أنواع العلم عن الله. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ مش بتقولي دمي بينحرق، قلبي انحرق؟ هو بالظبط كده، قلبي انحرق، صح ولا مش صح؟ يبقى هنا اللهم آمين وأنت كذلك. يبقى هنا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. حياة أرض قلبك بالعلم عن ربك، فلازم ترطبيها بهذا الماء حتى تستطيع أن تحيا. العلم عن الله مثل الماء الذي يحيي الأرض، لكن لما ما يبقاش في ماء اللي هو العلم عن الله والأرض تبقى جافة مع وجود الكبد اللي في الدنيا، ما الذي يحدث؟ يحترق القلب، يحترق القلب. فنجي قلبك من الحرائق. فهم الربط ولا فهم؟ طيب، نجي قلبك من الحرائق. لابد دائما من المعالجات الرطبة للقلب عن طريق التعلم باستمرار عن الله. يعني انا دلوقتي واحده خلصت فضل عز وجل دراسه الاسماء والصفات، ابعد قلبي يجف، اكتئب على طول. في حاجه اسمها ادمان العلم عن الله. يبقى بدايه نتوب من زمن لم نتعلم فيه عن الله سبحانه وتعالى. لما اقول لك عالجي قلبك بالعلم عن الله، انا اقصد فعلا المعالجه، ودي الدوره اللي احنا طرحناها في الغرفه الصوتيه اللي هي غرفه منتديات اهل القران والسنه. اسم الدوره العلاج النفسي لمعرفه الله باسمائه وصفاته. ان كل ضيق او حاله نفسيه او مرض في القلب يعالج بمعرفه الله باسمائه وصفاته. طيب نرتب بقى قلوبنا، نفسي نتوكل على الله ونسقي. طيب اليوم اسم من اروع الاسماء، واسماء الله كلها حسنى. اسمعين، الحافظ الحفيظ. قال الله تعالى: ان ربي على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. وقال تعالى: واتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، إلى غيرها من الآيات التي ورد فيها اسم الله الحافظ الحفيظ. هذان الاسمان العظيمان دلان على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالحفظ. ما معنى هذا الكلام؟ وهذا الوصف يتناول أمرين. عايزين نعرف بقى يعني إيه الله حفيظ وحافظ. الأول الحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منها. وفي مقابل ذلك ضد الحفظ إيه؟ النسيان. هل ينسى ربنا أعمالنا؟ لا. تعالى الله قال لك إيه؟ في كتاب لا يضل ربي. وآية مرعبة: أحصاه الله ونسوه. يعني أعمالك محفوظة عليك، حتى لو أنت نسيتيها هيجي الوقت واللي إيه؟ هتتذكريها في الآخرة بس؟ لا، وفي الدنيا. فاكرين لما قلنا أنا لما شئت فإنك مجزي به؟ هتفتكريها لما تيجي تتجازي بيها. ويرزقك الله البصيرة لقراءة أفعاله وتقولي أنا حصل معايا الموقف ده علشان قبل كده عملت موقف فلان مع فلانة بيترددني. فانتبهي جيدا وركزي من بداية الموضوع. فهو تبارك وتعالى يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم وما تكن صدورهم ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية وكل ذلك كتب في اللوح المحفوظ. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كله ايه على السطور مكتوب. ووكل سبحانه ملائكة كراما كاتبين يحفظون على العباد أعمالهم. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. نشرح، يلا نتوكل على الله. بيقفل كده قفل. طيب شوفي بقى يا ستي، لكي تتعبدي باسم الله الحفيظ، انت عرفتي دلوقتي ان كل شيء يحفظ لك، ما سيكون اثر ذلك على قلبك؟ ما سيكون، خلاص خليها لما نيجي نفتحها مش مشكله لان احنا هنطول شويه، ما سيكون اثر ذلك على قلبك؟ ان انت تاخدي بالك من سمعك، كيف تحفظي سمعك، كيف تحفظي بصرك، كيف تحفظي ذاكرتك، كيف تحفظي فؤادك، كيف تحفظي جوارحك، حتى يحفظك من الله الحفيظ. زي ما احنا عرفنا يحفظ عليك دقيق الحركات وعظيمها. يبقى لابد بداية نبدأ من حفظ القلب. أحفظ قلبي من إيه؟ أحفظ قلبي، أول ما أحفظ قلبي أحفظه من إيه؟ ها، أول حاجة خالص ألا يتعلق بأحد من دون الله. يلا رتبي معايا كده أفكارك. أول شيء تحفظي قلبك أن يتعلق بأحد سوى الله، عشان من بداية الموضوع تبقي مركزة مع مين؟ مع الله. يبقى كل مرادك أن ينظر إليك وهو عنك راض. تحفظي قلبك أن يكون عظيم اهتمامك أو صرف طاقاتك لأحد سوى الله. واسمعي مني هذا الكلام، اسمعي مني هذا الكلام، قلب واحد لا يحمل أكثر من حبا واحدا. قلب واحد لا يحمل أكثر من حبا واحدا. احنا قلنا الكلام ده هنا قبل كده؟ لا، يبقى في الغرف. طيب قلب واحد لا يحمل أكثر من حبا واحدا. طب وبقية المحبوبات كلها تخرج من حبي لله، يبقى كلها هعملها من أجل أن يحبني الله، من أجل أن يرضى عني الله. فلما آجي ألاقي نفسي بتعامل مع أحد وبحبه جدا، حولي هذا الحب أن يكون حبي له رضا لله عز وجل. ولذلك يأتي الدعاء الرائع اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما أحب. يعني انت خدت مني اشياء انا بحبها فاجعله فراغا لي فيما تحب. يبقى واحد تحفظي قلبك من ان يتعلق بغير الله او يصرف طاقاته الى غير الله، وتكون كل الطاقات المبذولة من اجل اني احبك يا رب. تمام كده؟ طيب، حفظ القلب من الرياء، حفظ القلب من الرياء، ده رقم اثنين. الرياء الالتفات ولو ثانية، الالتفات ولو ثانية لرؤية الناس وانتظار الثناء منهم أو النصرة منهم أو الشكر منهم أو حفظ أعمالك منهم. كلام خطير قوي مش كده ولا ايه؟ كلام خطير. الالتفات لو ثانية ان اللي انا بعمله لك ده كله راح فين؟ فين؟ يبقى بتنتظري ثناء منه. إذ ما انتش قادر تنصرني، ما بتنصرنيش نهائي. انتظار النصرة من احد سوى الله، خلاص. انتظار ان يحفظ لك اعمالك احد سوى الله. ولذلك هناك علاقة قوية جدا بين اسم الله الحفيظ واسم الله الشكور. اسم الله الحفيظ واسم الله الشكور. لما تعرفي انه لن يحفظ لك اعمالك الا واحد، تعرفي ان هو ما يشكرك الا واحد. يبقى اللي بيحفظ الاعمال ويحصيها ويدقق عليها الكريم الحفيظ. فاهتمي بحفظه هو، واهتمي بشكره هو، واهتمي بنصرته هو، واهتمي بإرضائه هو. اوعي يدخل في قلبك ولو للحظة انا عايز ارضيهم باي طريقة، حتى لو على حساب ديني، ما اناش عايزة مشاكل. يحفظ عليك هذا، يبقى انت لم تحفظي قلبك لله، فكيف يحفظ الله عليك قلبك؟ خلي بالك، لانك هناخد من وراء الحفظ الولاية، من وراء الحفظ ايه؟ الولاية، ان تصيري ولية لله، حبيبة يحبك ويجذبك ويقربك ويتولاك ويدافع عنك ويحفظ عليك قلبك وسمعك وبصرك في الاسم القادم الولي المولى. فلما تحفظيه بقلبك وسمعك وبصرك ستكون النتيجة أن يحفظك هو، فلا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. تمام كده؟ يبقى هنا قلبي كيف أعالجه؟ أعلم أن الله حافظ التفاتات القلب لغيره. أنتوا معايا يا جماعة ولا إيه؟ كم من مرة سمعنا وإن عليكم لحافظين؟ هل ورد في ذهنك ان كل التفاتة من قلبك سيطر على مشاعرك، ان كل التفاتة من قلبك مسجلة؟ هو ده اللي احنا عايزين نعمله مع بعض، ان العقيدة اللي بيني وبينكم تسيطر على مشاعرك، كل شيء محفوظ. وقلنا معاملة من العبد يقابلها معاملة من مين؟ من الرب. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، واذا فعلت واذا استعنت هيعينك ولا مش هيعينك لما تكوني حافظة له. طيب، شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم يخوف اصحابه من الرياء، وهو التفات القلب بالعمل الى غير الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الخفي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول السلف عن الحجاج: الركب كثير والحجاج قليل. احفظي قلبك عن أن يستصغر أي عمل لله، أي عمل لله. شوفي أي شيء هتعمليه لله سيكتب لك ويرفعك الله. في ناس بتتكبر، في ناس بتتكبر تخدم بعض، صح ولا لا؟ في ناس بتقيس الخطاوي، في ناس بتكسل على ان تنفع احد من المسلمين وتقول لك انا اخدمها ليه، انا اخدمها ليه، هو انا خدامه؟ مش ده صحيح ولا مش صحيح؟ شوفي لما تخدمي مريض ولا تخدمي ام زوجك ولا تخدمي اي احد بتعاشريه ولا تدفعي عنه اذى ولا تعلميه ولا تطعميه ولا تنفقي عليه، كل هذا من الذي يحفظه لك؟ ما تستقصروش الاعمال. ليه؟ لان الاعمال محفوظه، يحفظها الحفيظ، ويعطي على القليل الكثير، يعطي على القليل الكثير. شوفي الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجل مسلم ازاح غصن شجر عن طريق، زاح غصن شجر عن طريق، ما الذي حدث؟ شكر الله له فغفر له فدخل الجنة. شوفي الباغية الزانية، الباغية الزانية نسأل الله العفو والعافية، تسقي كلبا، تسقي كلبا فيغفر الله عز وجل لها ويشكر لها فتدخل الجنة. ليه؟ دلوقتي ايه يعني السقيا؟ ايه يعني السقيا؟ هي قام في قلبها شيء واحد، هل احد يراها وهي تسقي الكلب؟ مفيش اخلاص. أقصد واحدا بعملي ثم قام في قلبها رحمة من؟ رحمة الكلب، الكلب. فما بالك الزوجة لما ترحم زوجها حتى لو هو سيء، الزوجة لما تخدمه لله، دي واحدة باغية سقط كلب، سقطه مش طبخت له وغسلت له وكويت له. بس احيانا ما انا هقول بقى، ما احنا هنقول بقى، فهي دلوقتي في واحده بتسقي وتكوي وتخدم وتمسح وتعمل الحمامات وي وي وي وي، علشان ايه؟ انا بعمل كده انت تعمل كده، واحده بواحده. هل هذا عمل اريد به وجه الله؟ وفي واحده بتقول لك يا رب هذا حق أؤديه من أجل أن ترضى. شوفي هي الباغية عملت ليه؟ هل الكلب هيرد لها عملها؟ الكلب هيرد لها عملها؟ طب حد شايفها هيقول ما شاء الله دي فلة، دي كذا، دي بتعمل عزايم، دي إملي إملي إملي إملي، في حد هيقول كده؟ ولذلك لأن العمل كان لله فغفر لها الله وشكر لها فدخلت الجنة. فاحفظي قلبك أن يلتفت إلى غير الله، واحفظي قلبك أن يعترض على أداء الحقوق، احفظي قلبك أن يعترض على أداء الحقوق. طيب، في أيضا تحفظي قلبك على أن يعترض على شرع الله. انا هقول مثل، وهذا المثل يقوله العلماء ليل نهار، وعارفه ان انتوا هتزعلوا مني، بس اكيد انتوا عارفين ان انا بحبكم وانتوا بتحبوني وهايمين في بعض ان شاء الله. تحفظي قلبك ان يعترض على شرع الله. من ضمن الاشياء التي نرى فيها اعتراض النساء على شرع الله مساله التعدد. مش عايزة تعليق، اسمعي مني، اسمعي مني وسأريحك، ماشي؟ اسمعي مني وسأريحك، خلاص؟ دلوقتي بينقسم الاعتراض لقسمين، ينقسم الاعتراض لقسمين، الله يرضى عليكم، ركزوا يا حسن، هتقعوا في فتنة وبلاء لا يعلمه إلا الله إن لم تتوب، خلاص؟ القسم بينقسم لقسمين، واحدة رافضة للتعدد تماما وترى أنه ظلم للمرأة وليه يعدد علي وأنا فيا إيه وي وي وي وي ولأ، ورفض شرع ربها. هذه نخشى عليها أن تقع في قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الموضوع كبير، الموضوع كبير. تخيلي انت بتعترضي، بتقولي له ليه انت بتعمل كده، يعني انت معترضه عليه، اليس لشرعه حكمه ومصلحه؟ المستفيده الاولى من التعدد هي المراه، سواء الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه. ليه؟ الاولى استفادت انه لم يطلقها، هو عايز واحده ثانيه، فبدل ما يطلقها عدد عليها. والتانية استفادت انها ليها ظروف معينة فوجدت من يحملها، تمام؟ ايوة، سطر عليها. فدائما احفظي نفسك، احفظي نفسك من ان تقعي في ان تكرهي شيء شرعه الله. ونأتي نسمع كلام، لا ده لو يصاحب احسن، كلام في غاية السوء والقباحة، كلام في غاية. هذا الكلام يقال، الكلام اللي أنا بقوله لكم ده إحدى مقتطفات علمائنا من أمثال الشيخ محمد حسان. هذا الكلام أنا أنقله عنه. قال المرأة اللي تكره التعدد نخشى عليها أن تقع في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي حاجة اسمها بقى كره طبيعي. كره طبيعي يعني ايه؟ كره طبيعي يعني انا راضية بشرعك يا رب. لا بلاش حكاية الغيرة دي، لان الغيرة دي برضو مشاعر ليست ايمانية. الغيرة مشاعر ليست ايمانية، انا هنتكلم اهو. هي بتقول انا يا رب راضية بشرعك، ولكني اسألك العفو والعافية. لماذا؟ لشيء واحد، أخشى أن يقع في قلبي شيء لا يرضيك، وإن ابتليتني يا رب فأعني. هل تتصوري أن تلجئي إليه ولا يعينك؟ هل تتصوري أن تكوني صادقة ويخذلك؟ لا، انتبهي لهذا الكلام. وهناك فرق شاسع، انتوا طبعا بتضحكوا مش متخيلين، هناك فرق شاسع بين القلب الموحد والقلب غير الموحد. يعني انا في الاول كنت اقول لزوجي شاور انت بس يا حبيبي ونقطع لك صباعك. الان انا اقول له هذا حق لك، ان وجدت في نفسك شيئا فمرحبا. وهذا كلام يشهد الله عز وجل انه يحدث، تمام كده؟ طب روح خلاص. يبقى هناك فرق بين الإنسان الموحد. عايزة تروح الحمام حبيبة، حبيبة ادي يحيى لسميرة وادخلي معه. خلاص، هناك فرق بين الموحدة التي لا يتعلق قلبها إلا بالله، وبين المعلق قلبها بإيه؟ بغير الله. واحدة عدت زوجها وهي معلق قلبها به، هتقع من طولها وهتطلب الطلاق والبيت هيتخرب وي وي وي. واحدة قلبها معلق بالله هتزعل شوية وبعدين إيه؟ اللهم أعني على ألا أكون ظالمة. فهناك فرق. احفظي قلبك لله، احفظي قلبك ان يعترض على شرع الله زي اللي بيعترضوا ليه الذكر مثل حظ الانثيين. اها، طب ما تعدوا القران. يلا شفيت يا معود. شوفي انت انكرتي قوي اهو. طب ما انت زيها، هي بتنكر ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين، وانت بتنكري ان يكون للزوج امرأة واثنين وثلاثة زي بعض ولا مش زي بعض. ما فيش حاجة اسمها شروط بيستطيعوا، بس انتوا ساعدوهم. خلاص طيب، هي لما الزوج يلاقي مراته الاولى كده حلوة ومتعاونة هيبقى زي الفل حتى لو مش معاه فلوس. خلاص طب يلا يلا خلاص. لا دي كانت حالة خاصة. لماذا؟ هقول لك استني بس. لا لا شوفي شوفي بس، الرسول صلى الله عليه وسلم رفض هذا حتى لا يجمع بين واحدة مؤمنة وواحدة كافرة. الله يرضى عليكم. ايوه ليه تشف؟ لا هيعدلوا لو احنا كويسين وطقيين هيعدلوا. طيب بيعدلوا. انا انصل لكم، بصي بقى احنا عايزين اهو نقول رضيت بالله ربا بقى. ايوه رضيت بالله ربا. ما معنى رضيت؟ احفظ لقلبك الا يرضى. هي دي النقطه، انا اثرت النقطه دي ليه؟ الله يرضى عليك افهموا. انا لماذا اثرت هذه النقطه؟ ليه أثرت النقطة دي؟ حتى نكتشف قلوبنا. والله ليس لي غرض إلا هذا. حتى نكتشف قلوبنا، هل هي ترضى عن شرع الله أم ترفضه؟ شوفوا يعني إحنا على طول اعرفي بقياسك. هل أنت بتقولي رضيت بالله ربا، يعني رضيتي بشرعه، رضيتي بفعله، رضيتي بأفعاله، بما قاله لك، بما شرعه، بما سنه، أم تجدي أن قلبك يعترض؟ اهدوا بقى اهدوا اهدوا. أنا عايز أروح سليمة النهاردة، عايز أروح سليمة، بس لو في حتة ناقصة يبقى حلو بعد مش تخف بصراحة. طيب نكمل. احفظي احفظي سمعك. احنا دلوقتي جوزك بزمان حياة امحي يتجوز عليك. لا والله من اللي قالك؟ مهضومة دي يعني ايه؟ مهضومة يعني مقتنع بيها يعني. لان ربنا يجملنا بجميل الستر، هذا من جميل ستره سبحانه وتعالى. طيب طيب المهم المهم احفظي قلبك. ننتقل الى حفظ السمع. حفظ السمع كيف؟ من أي شيء تحفظي سمعك؟ تحفظيه أن يسمع كلام لا يرضي الله، كلام لا يزيدك قربا منه. تحفظي سمعك من الغيبة، من النميمة. تحفظي سمعك من أن تسمعي أشياء تقلب عليك أحقاد قلبك، تقلب عليك مشاعر ليست سوية في القلوب. كتير نقول ان انا لن اغتاب، كتير نقول ان انا لن اغتاب، وانا الحمد لله عمري ما بغتاب. فتختبري، تختبري بان واحدة تضايقك فتنيكي تتكلمي عليها ليل ونهار مع كل احد. شوفي الزوج لما بيعمل شيء في زوجته وتروح تقول لأمه وامها واخته واختها وصاحبتها وبنت خالتها وي وي وي. احفظي سمعك من الغيبة، احفظي لسانك من الغيبة. لما يدعي العبد الإيمان يختبر، لما يدعي العبد الإيمان يختبر. واحدة هتقول أنا وعملتي للناس ممتازة وأنا إنسانة طيبة جدا، تختبر أن يعني يبتليها الله عز وجل بوحدة تضايقها، صح ولا مش صح؟ في حد ما بيضايقش حد؟ فتبتلى، ممكن تبتلى بحماتها، بأخت زوجها، بمديرتها، تقولك لا أنا كويسة مع الناس دول كلهم ودي لا. طب وكده تبقي كويسة؟ يختبرك الله، يختبرك الله في من معك، في من معك. هل قلبك تحفظيه طيبا معهم ام لا؟ هل قلبك هيكون طيب مع حماتك وتعامليها كما تعاملين امك؟ هل قلبك هيبقى طيب مع اخت زوجك وتعامليها كما تعاملي اختك؟ انا بقول كما تعاملي، انا بتكلم في ايه؟ في المعاملة. واحدة عشان واحدة ما تجيش بقى تتحر وتقول لي لا أمي شفيت أمي غير أي أم. أنا بتكلم على المعاملة. المشاعر هذه بيت يعني دي لا يعني الإنسان لا يستطيع أن يملكها، لكن المعاملة تستطيع أن تملكيها أو لا؟ فيختبرك الله هل ستحفظي لسانك معها؟ هل ستحفظي قلبك أن يسيء الظن بها؟ هل ستحفظي قلبك أن يحسدها؟ هل ستحفظي قلبك أن يغير منها؟ حبيباتي حبيباتي الجميلات، بتوصل محلات أن في زوجة بتغير من أم زوجها، هذا ليس تقوى. انت لما تيجي، معلش احنا النهاردة هنقلب الدنيا، ماشي؟ هتتقبلوني ولا لا؟ انا احبكم في الله، اشهد الله عز وجل اني احبكم، وهذه نيتي، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله. يعني لما واحدة تيجي تغير على جوزها من امه، هل هذه تقوى؟ طيب مشاعر الغيرة ادفعيها، ادفعيها لن تضرك، طول ما انت عماله تدفعي تدفعي تدفعي تدفعي. واحنا خدنا في سلسله التقوى انك طول ما بتدفعي العادات والمشاعر والخواطر الرديئه وتغلبي جانب الايمان، بالتالي هتتحقق الايه؟ المجاهده. طول ما في مجاهده وتسالي الله ان ينصرك على خواطرك، ستتحقق الايه؟ التقوى، ستتحقق التقوى. انت لما تجيلك مشاعر غيرة قولي لا، له حق، أمه أعظم حق عليه، أخته لها حق، لها حق، إخوانه لهم حقوق، عائلته لها حقوق. أن يجي على العكس، لما مرات ابني، لما أم تغير على ابنها من مراته، تقول لا دي مثل ابنتي، مثل ابنتي، زي ما بعمل فيها هيتعمل في بنتي، خلاص؟ يبقى ده يدفع الخواطر الرديئة وده يدفع الخواطر الرديئة. يحفظ الله لك هذا الفعل ويعينك عليه ويرده لك، إن خيرا فخير وإن شرا. عرفتي كيف تحفظي قلبك من الخواطر الرديئة؟ واحدة تحفظ قلبها من خواطر الغيرة، من ضرتها، أمنية شفيت. الغيرة ليست ظاهرة إيمانية. ما الدليل على كلامي؟ هتقولوا لي الأمهات غار، صح ولا لا؟ ما الدليل على أنها مشاعر ليست إيمانية رفضها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاءت أم سلمة وقالت له ولكني امرأة غار، قال أسأل الله أن يذهبها عنك. يبقى ما فيش واحدة تيجي تقول لي أن الغيرة طبيعية. الغيرة بداية الحقد، الغيرة بداية الحسد، الغيرة بداية القطيعة، قطيعة. ما هي المرأة لما تغير على جوزها من أمه هتخليه قطع أمه، لما تغير على جوزها من أخته هتخليه قطع أخته، لما ال- ال- ال- ال- الحمى تغير على ابنها من مراته اللي هو بيجيب لها ويسولها ويعملها وي وي وي، هتخلي الزوج يقصر بحق زوجته. يبقى الغيرة مترتب عليها من الكبائر في الأخلاق ما لا يعلمه إلا الله. فاحفظي قلبك من الغيرة، احفظي قلبك من الحسد. ليه فلانة عندها وأنا ما عنديش؟ دي جوزها بيعمل كذا وكذا وكذا وبيقوم بواجباته، وأنا جوزي ما بيعملش كذا وكذا وكذا. هذا من كبائر الذنوب، المقارنات، المقارنات. احفظي قلبك، احفظي قلبك من المقارنات. لما أمنا عائشة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا بكر وهي كانت سيد، ماذا رد الرسول؟ ألم يتضايق ودافع دفاعا شديدا عن أمنا خديجة؟ يبقى هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم المقارنات؟ لا، لم يقبل. غارت أمكم، هل قبل هذا؟ لا. شو ما احنا بنقوله، هتأتيكي، امشي معايا، هتأتيكي طبائع، هتأتيكي أعراف، هتأتيكي عادات، هتأتيكي تقاليد، دي في جانب والنص في ايه؟ في جانب. امتلاء قلبي بأن أكون محفوظة لله، محفوظة لله، سيأتي في جانب وهذه في جانب. فالمجاهدة هي التي تدفع الخواطر الرديئة وتغلب طاعتها لله. تريد، أنا أريد أن ينظر ربي إلى قلبي فيراني أدفع كل ما لا يرضي. هذا اسمه حفظ القلب. لما تحفظي قلبك يحفظ الله عليك قلبك، فلا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب ده حفظ الايه؟ السمع. طيب تعالي الحفظ البصر. حفظ البصر، العفة لها طريقها. العفة لها طريقها. اول طريقها ماذا؟ اول طريقها ها يلا ردي عليا، غض البصر. ونأتي وللأسف الشديد ونرى في دور من دور القرآن ان الشيخ يقعد قدام الاخوات بلا حاجز. شنو هاي؟ من أين أتيتم بهذا؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده الكلام ده نزل في مين؟ في مين؟ الصحابة والأمهات والصحابيات. أطهر الناس قلوبا وأكثرهن عفة. أمال إحنا بقى تقولك أصل إحنا عايزين منتقدات. طب هو منتقد؟ هو منتقد؟ يبقى هنا احفظي نفسك. ولا نسمع تعليقات، وسامحوني إن أنا أكرر على هذا الكلام، نسمع تعليقات الشيخ وشه منور. الشيخ وشه منور، وشه بيشع نور. انت مالك ومال وشك؟ انت ليس لك الا ان تنظري في وجه زوجك ها وتقولي له ايه الجمال ده، ربنا ما يحرمني منك يا رب، حتى لو هو وحش هتاخدي حسنات. خلاص. طيب وبعدين الصوت واضح صح، بس هو المشكله في التسجيل، ممكن التسجيل ما يبقاش واضح. احفظي عينك ان تنظر لشيء ليس لك. خلاص ده حفظ الايه؟ البصر. البصر. طيب نأتي الى آية من اروع الآيات، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. تحفظي عينك، تحفظي عينك ان تنظر لشيء ليس ملكا لك. فلانة شقتها كذا وانا شقتي كذا، لبسها كذا وانا لبسي كذا، عيالها كذا وانا عيالي كذا، جوزها كذا وانا جوزي كذا. وتأتي أيوة تمدي عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. والنهي صريح ولا في حاجة؟ النهي. أنا أنتوا سمعين كلام ربي؟ هذا كلام من؟ بيني وبينكم، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان. الكلام اللي أنا بقوله دوت مين اللي بيقوله؟ أمنية المتشددة المتطرفة الحادة العنيفة. عايز اقول لكم مين اللي قال لي انت حادة وعنيفة. في ناس قالت لي انت حادة وعنيفة. خلاص انا بحاول اتزين لكم علشان الحدة والعنف وحط مكياج قبل ما اجي، يعني بحاول ان انا يعني اعمل اي حاجة عشان ارضيكم. خلاص. سلام يا رب. ما تتضايقوا أبدا من قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولو العرفان. النهي في ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، مين اللي ينهاه؟ الله. يبقى لما تشوفي حاجة وقلبك يبقى حيطلع عليها ولا عينك هتطلع عليها، ما الذي يجب عليك حتى تكوني حافظة لعينك وقلبك؟ أن تدفعي هذه المشاعر. لا تقارني، لا تتمني. تيجي واحدة تقول شوف الرجالة، انت ما انت شايف الرجالة بيعملوا ايه؟ طب ما احنا اخواتي كلنا عيوب، احنا كلنا عيوب. دي انت لما تقولي هذا الكلام لما تقولي هذا الكلام لما تقولي لجوزك شوف الرجالة بيعملوا ايه، اولا تمدي عينك الى ما ليس عندك فوقعت في كبيرة من الكبائر، ثم تتطاولي على الزوج باللسان فلم تحفظي لسانك، ثم وقع منك في القامة في قلبك ما لا يحبه الله من تمني ما ليس عندك وحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. والمهم ان انا ممكن اجي اقول لزوجي شوف الرجالة بيعملوا ايه وانا نفسي ممتلئة بماذا؟ بعيوب ما فيش راجل يتحملها. ولذلك الانسانة اللي فعلا بتحفظ الله عز وجل وتقول رضيت بالله ربا دي ربنا يحفظ عليها قلبها. يعني اول ما زوجك يجي يضايقك قولي رضيت بالله ربا. ولادي لما بيجوا يضايقوني اقول رضيت بالله ربا من باب الاستئناس. بالامس يعني بقول لك يعني ستصلي مع العلم بالله الى ان تري كل العيوب منن ومنح من الله. بالامس وانا راجعه من المحاضره كنت حاضره محاضره وكان في قبليها برضو بفضل الله عز وجل عندي قراءات، فايه فبقيت اقول اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب تبارك لي بزوجي. ليه يا رب تبارك لي بزوجي؟ اول ما دخل من باب البيت قلت له ربنا ما يحرمني منك، قام جاي باصص لي كده قلت له طول النهار والليل بدعي لك لانك لا تجيد الرومانسيه، ما بتقوليش كلام يلفف الدماغ ويشغلها، فألقيت بي في بحر العلم إلقاء مفرغني. كان جاي يبصص لي ومش قادر يمسك نفسه من الضحك، بصورة أو بأخرى أنت خلتني مفيش بقى وحشتيني وبحبك وي وي وي ومشغول خالص. فإيه اللي حصل؟ بفضل الله ومنته لقيت إن هذا هو الدافع، كان دافع ليا إن ما يبقاش في ذهني أي شيء غير العلم. يرجع من الشغل مشغول يقعد على اللابتوب مفيش كلام، اقوم انا كمان ماسكه ايه اللابتوب وداخله على المعهد العالي في جده، خلاص هو يعمل حاجه اقوم ماسكه القران وحافظه اخد قراءات اخد اجازات ايه ايه ايه ايه. فلقيت ان الشيء اللي انا كنت الاول حتى ان انا وحيده لقيت ان هذا كان حفظ من الله يدفعني به دفعا الى العلم، ولو ما كانش كده ما كنتش هبقى كده، ولو هو ما كانش كده ما كنتش هقعد القعده دي واديكم المحاضره دي. فشوفي لما تقتربي من السن الشريف اقول لكم اهو اقتربت اهو اللي هو الأربعين تجدي وتبقي راضيه بفعل الله وتقولي يا رب رضيت بك، كل ما تيجي حاجه تضايقك تقولي رضيت بك، كل ما تيجي حاجه تضايقك تقولي رضيت بفعلك يا رب، هتلاقي ان كل اللي مر من حياتك خير لك ومنح من الله. حفظتي قلبك من ان يعترض على الله فحول الله المصائب الى منح الهيه، الى منح الهيه. الغربه اللي احنا كنا كلنا متضايقين منها، الغربه دي بتلاقي نفسك في بدايه الغربه قدامك 10 15 ساعه قاعدة لوحدك تذاكري وتحفظي دينك. شوفي لما ترضي عن الله وتحفظي قلبك أن يرضى عن الله إيه اللي يحصل؟ يرضيك ويحفظك. طيب اجمعي قلبك على محبوب واحد، محبوب واحد هو الإله. الوله من إيه؟ أما يقولك معجب والهان، ماشي في ألفاظ بتتقال غلط، والهان ده من الوله، الوله اللي هو شدة الحب مع شدة التعظيم. احفظي قلبك على أن يشتد حبك لأحد فتصيري معلقة سوى الله. وبالمناسبة في كلمات كانت تقال إيه عاشقة الرحمن أعشق ربي، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، برافو هذا ليس صحيحا. العلاقة مع الله لا يصح معها استخدام لفظ العشق. الحديث بيقول لك ايه؟ كنت سمعه الذي يسمع به وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى العلاقة بنقول فيها ايه؟ الحب. خلاص، الحب وليس العشق. فاحفظي قلبك ان يله او يتأله او يحب حبا شديدا احد سوى الله. وعلمي من آثار اسمه الحفيظ أن تعلمي أنك تستطيع أن تخادعي أي أحد، ولا تستطيع أن تخادعي الله. يخادعون الله وهو خادعهم. الناس اللي بتشوف المواطن أو المواقع الإباحية ويقول لك أنا كبير، أنا كبير، خلاص ده حفظ بصره. طيب اللي قاعد يتفرج على المذيعة والمذيعة زي القمر، ده حفظ بصره؟ طب واللي قاعدة تتفرج على المذيعة والمذيعة مش زي القمر؟ خلاص زيه بالضبط، هذه حفظت بصرها. طيب شوفي المواقع والنظر نجد، وهذا الكلام يعني حصل بالفعل. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. ولما أقول لك هذا الكلام أبدا ما تقولي لا أنا مش ممكن يحصل لي كذا. اوعي اوعي تظني أنك معصومة. احفظي قلبك من أن يتظني أنك معصومة. أهي دي برضو من حفظ القلب. واحدة وقعت في الزنا من بنات الأصول اللي بيسافروا يتعلموا في الخارج، تسافر البنت للتعلم في الخارج بلا أب بلا أم بلا محرم. من شرع هذا؟ من قال هذا؟ خلاص. ثم حتى لو هنا تقابل زميلها في الجامعة وتتعرف عليه ويتعرف عليها ويحبوا بعض، وفجأة نتيجة النظر ده كله كان بدايته إيه؟ نظر. النظرة تهني نسمو من سهام إبليس. من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. احفظي قلبك من أن ألا تخافي على نفسك من النظر. ليه؟ سيدنا أبو هريرة لما كان الصحابة يسمعوه وهو بيقول اللهم إني أعوذ بك من الزنا، اللهم إني أعوذ بك من الزنا، قالوا رحمك الله. أبعد هذا السن، انتبهي للكلام وركزي معايا. Can I have your attention please? Can I have your attention please? هل أستطيع أن أحصل بفضل الله على تركيزكم وانتباهكم؟ طيب بيقولوا له، يعني أنت دلوقتي وأنت بتسمعي قصة البنت اللي وقعت في الزنا دي، دي بنت جات لي العيادة نتيجة النظر ونتيجة الاختلاط ونتيجة السفر وقعت في الزنا. خلاص أول ما اتكلم معاكي أسأل الله عز وجل أن يردها ويحفظها ويبدلها ويحميها، لأنها تبدلت وحجت وأصبحت قمة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنا أول ما أقولك على الزنا تقولي إيه؟ كأنه حاجة إيه؟ بعيد عني، صح ولا لا؟ احفظي قلبك من هذه المشاعر. سيدنا أبو هريرة بيقولوا له الله، بيقول اللهم إني أعوذ بك من الزنا، قالوا رحمك الله. أبعد هذا السن، يعني ما قالولوش لا ده أنت عمرك ما تعمل كده أبدا، قالوا له لا أصل أنت كبرت. طب رد عليهم قال لهم إيه؟ قال لهم إيه؟ ومن يؤمنني وإبليس حي. يبقى تحفظي قلبك ألا يخاف أن يقع في الفتن. خافي من الفتن، لأنك لما تخافي من خاف سلم. ده حديث ايه؟ ده مثل مصري وليس في صحيح بخاري ولا مسلم. من خاف سلم. سلم من ايه؟ من خاف من الله وخاف من الفتن ابتعد عنها وتعلم عن ربه وملأ قلبه بالعلم عن ربه. سيدنا ابو هريرة ايضا يقول اللهم اني اعوذ بك من الربا ومن السرقة. قالوا رحمك الله، اانت يا ابا هريرة؟ قال أعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فخايف على قلبه فيحفظ قلبه، يحفظ في قلبه الخوف من الله، الرقابة الشديدة لقلبه. احفظي توحيدك، سمعك، بصرك، فؤادك، فيتولد عندك حفظ الفرج. لما تحفظيه سبحانه وتعالى، ما الذي سيكون جزائك؟ أن يحفظك ويتولاك. يحفظك يعني يحفظك، يحفظ كل شيء لك يقينا. يقينا، قولي يقينا، ثقة بك، لن تضيعني يا رب. يقينا لن تخذلنا يا رب. يقينا لن تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب. هتقولي كده لما تحفظيه، هترجيه أن يحفظك. من أجمل القصص اللي سمعتها قصة طريفة كده وعامية. واحدة جاية من العمرة وحاطة المجوهرات بتاعتها والذهب اللي هي جابته في كيس شنطة معينة، وبعدين بنتها بتلعب قدامها فتاهت. هي حبيبة فين؟ أصل حبيبة على طول كده ماشي؟ يعني نغط في أي حتة لازم نسيب عيل في بحل في مستشفى كده يعني. المهم البنت تاهت، فطبعا الأم سابت كل حاجة وقامت تدور على البنت. فضل الله لقوها، خلاص ارهقوا، قالوا لهم هات الساري اللي عليه الشنط. هي حاطه العربيه اللي هي في المطار دي اللي بتتحط عليها الحاجه، حط عليها الشنط الكبيره، والشنطه الصغيره كانت ماسكاها في ايدها. فلما جت تقوم سابت الشنطه فين؟ على الارض مش في الساري، ما هي ماسكاها في ايدها، خلاص بتحافظ عليها خلاص. فالمهم راحوا البيت بتدور على الشنطة بتاعتها مش لقياها، بتدور على الشنطة بتاعتها مش لقياها. قالت أنا استودعتها الله. هي وصلة الساعة 12 بالليل، أهلها راجعين من العمرة الساعة 10 الصبح. الأول اتصلت بالمطار اللي هي المفقودات، يا جماعة في شنطة مواصفاتها كده كده كده كده. قالوا لهم مفيش أي حاجة أتتنا بهذه المواصفات خلاص. المهم اهلها راجعين الساعة 10 تاني يوم، يعني هيمر حوالي 12 ساعة بين وصولها وبين وصول مين؟ اهلها. فقالت لهم يعني حصل ان انا سبت الشنطة اللي فيها ذهبي واوراقي وكل حاجة مهمة في المطار، وكنت قاعدة في المكان الفلاني وحط الشنطة في المكان الفلاني خلاص. يطلع اهلها ياخدوا حاجاتهم ويروحوا للمكان يلاقوا الشنطة في نفس المكان اللي هي ثبتوا فيها. فين عمال النظافة؟ 12 ساعة يعني المكان ما اتكنسش؟ ما اتمسحش؟ ما فيش أفواج راحت وجت في المطار 12 ساعة؟ يبقى لما تحفظيه يقينا يقينا سيحفظ عليك سمعك وبصرك وأشيائك. هختم أم مجاهد بهذا الدعاء، بهذا الدعاء طبعا. اللهم إني استودع، لا هي من البداية، ما أنا هقول لك بقى الدعاء اللي احنا بنقوله من البداية. الدعاء ان انت بتستودعي الله عز وجل، مش انت أصلا وانت مسافرة بتستودعي اهلك واهلك بيستودعوكي، وانت طالعه بتستودعي الله عز وجل اولادك خلاص. شوفي بقى الدعاء وجماله وروعته بعد ما درستي اسم الله الحافظ الحفيظ ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. طبعا الكلام ده كله احنا تناولناه. ايوه لا اهو، كم هو جميل اهو مع بالعبد مع حفظه لما أمره الله بحفظه، أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يعافيه، اللي هو حفظ البدن، حفظ البدن في دينه ودنياه. قولي دايما احفظ عليا بدني وديني وعيالي وزوجي، اللي خايفين من التعدد تركبي على الزوج خلاص، وزوجي، مع ان حفظ الزوج لا يتناقض مع التعدد ابدا ابدا. انا اعرف ناس اربعه، الاربعه دي يموتوا فيه وهو رائع مع الاربعه خلاص، رائع بدون ذكر اسماء، ومن هو قريب مني يعلم ماذا اقصد خلاص. اربعه بيحبوهم الاربعه، بيتعامل معاهم في طريقه منتهى الرقي، هم كمان بيتفننوا في خدمته، يتفننوا في خدمته. لا مش حاله خاصه والله، ومن يستقي الله يجعل له مخرجا خلاص خلاص. هو عالم وهم علماء برضه. وغيره عن ابي عمر رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصدي ده، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. ما هذه الدعوات؟ اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. يبقى ده حفظ لدنياتي وايه ودينك. اللهم اني اسالك العفو والعافيه، تعافيني يا رب. كيف تعافيني؟ تحفظ علي بدني، تحفظ علي نفسي، تحفظ علي اولادي، تحفظ علي ديني، اهو في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي يا رب، تسترنا يا رب. اللهم يا ستير استرنا يا رب، استر عوراتي. ده نوع من انواع الايه، الحفظ، ان يحفظك الله. لما تبكي تقية نقية، في واحدة فينا ما فيهاش عيوب، في واحدة فينا ما فيهاش نقص، يعاملك الله عز وجل لما تحفظي ان يحفظ عليك سترك. اللهم يا ستير يا رب احفظ علينا سترك خلاص، يسترك، استر عوراتي. كلنا نواقص يا اخوات، لذلك لا يعني لا احد ينظر الى عيب احد. ما تقعديش تقولي فلانه فيها عيب كذا وكذا وكذا وكذا، انت ليكي عين واحده والناس لهم اعين. والله التي لا تحفظ قلبها من النظر الى عورات الناس، الى النظر الى عورات الناس، يجعل الله عز وجل من يتتبع عورتها فيفضحها. احفظي عورة اختك، احفظيها. يعني ما تتكلمي، ما تتكلمي في عورتها، يعني ما تتنكيش تقولي دي فلانة خيبة، دي فلانة وحشة، دي فلانة ما بتعرفش كذا، ما بتعملش كذا، اسلوبها وحش، رخمة، مملة، ده كله خلاص. وآن الروعات، آن الروعات، في القلب مخاوف، في القلب مخاوف صغيرة وكبيرة. من الذي يؤمنك من مخاوفك الصغيرة والكبيرة؟ من الذي يؤمنك؟ لذلك المخاوف تعتصر الناس في هذا العصر. 47% من سكان الخليج عندهم حالة اكتئاب نفسي، والعياذ بالله، ده احصائيات. طب لما تروحي بقى مصر وتونس والجزائر وبقيه الدول، 47% سكان الخليج اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم برائد الحياه خلاص، معظمهم يعني لا يعلم ما في البيوت الا الله، في منهم فقراء لا ننكر خلاص. شوفي المخاوف والامراض النفسيه تعتصر قلوب الناس. من الذي يؤمنها؟ الله. متى يؤمنها؟ لما تثقل قلبك بالعلم عنه سبحانه وتعالى، لما تحفظي نفسك له من صغير الذنوب وكبيرها. آمن روعاتي، انت بتطلبي من ربنا يآمن روعاتك ليه؟ ليه؟ لانك خايفة. أمني يا مؤمن. المؤمن هو الذي يخلق السكينة والطمأنينة في قلوب عباده الموحدين. لذلك دايما أقول لك عشان ربنا يؤمنك، احفظي قلبك من الصغائر قبل. وإوعي تنسي تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف صغائر الذنوب بقوم طلب منهم سيدهم أن يجمعوا حطبا ليوقدوا نارا، فماذا حدث؟ كل واحد أتى بإيه؟ عود عود عود عود عود، وولعوا فين؟ اشتعلت النار من مجموعة من إيه؟ من الأعواد. انتبه لهذا المثال جيدا. مجموعة من الأعواد صغائر يعني أشعلت النار، كذلك مجموعة من الصغائر تحرق نار، تحرق إيمان قلبك، تحرق إيمان قلبك. احفظي عني هذا الكلام، الله يرضى عليكم. مجموعة الصغائر تحرق إيمان قلبك، مجموعة الصغائر تجفف رطوبة قلبك، فيصيبه أي صاعقة، تحرقه أي صاعقة. فاحفظي قلبك من صغائر الذنوب، فما الجبال إلا من الحصى، الجبال إلا من الحصى. طيب إحنا قلنا وآمن روعاتي، وبعدين ركزي معايا، اللهم احفظني من بين يدي، من بين يدي إيدي ما نعملش بيها حاجة حرام، مش وأنا خارجة شوية الروجة جو، مش لازم شوية الروجة جو، ما أنا بحفظ بيدي لله خلاص، ومش لازم الايلاينر الايلاينر خلاص. طيب احفظي يدك ورجلك، الاخوات اللي ما بيلبسوش شراب، الاخوات اللي ما بيلبسوش شراب، عايزين شرابات يا ام مجاهد، انت امنا تجيب لنا شرابات خلاص، شرابات. القدم عوره ترى حبيباتي، القدم عوره ليس خلاف في ذلك خلاص. يبقى هنا بتحفظي من بين ايه يدك، ومن ايه ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، لان في شرور نازله من ايه من السماء، فتسالي الله عز وجل ان يحفظك. ثم عظم الطلب واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحت. الله الخصف، برافو عليكي. أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت، الاغتيال يأتي عن طريق الخصف. طب وده علاقته إيه باسم الله الحافظ الحفيظ؟ يحفظك من الخصف. طب برضو إيه اللي جاب الخصف هنا؟ انتوا عارفين اللي تعرف هدعيلها في الثلث الأخير من الليل كده على طول. أسأل الله عز وجل أن يجعل كنا مباركات، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام صدقا وعدلا ونورا وبركة، أسأله سبحانه وتعالى أن أكون على قلوبكن مثل الماء البارد، وما تطلعوش تزعلوا مني وتفتكروش كل حاجة إلا التعدد. أنا أقول ما أدين به لله خلاص، وأعود نظر الشيخ الله يديله الصحة يا رب ويبارك في زوجاته الأربعة، إن لقى واحدة بتبيع صابون، امرأة بتبيع صابون كانت أرملة وطلع الادوار ونزل من الادوار، وبعدين واحدة تفتح لها الباب تقول لها أنا مش عايزة، كل واحدة تفتح لها الباب تقول لها أنا مش عايزة، فبدأت تبكي، فقال كيف نترك نحن كرجال مثل هذه الحالات. يعني أنا يعني خلاصة الكلام بعيدا على الحالات الشخصية، خلاصة الكلام إن المستفيدة الأولى من التعدد هي المرأة. طب هو اللي عايز يعدد، اللي عايز يعدد ما هو ممكن يسيب الأولى ويجيب الثانية، لكن تقوى قلبه يقول لا ما طلقهاش، لا ما طلعهاش. فالأولى استفادت والله الأولى استفادت والثانية استفادت. والأولى تستفيد بالمجاهدة والثانية تستفيد بالمجاهدة والثالثة تستفيد بالمجاهدة والرابعة تستفيد بالمجاهدة وانتوا تستفيدوا بالتقوى. أنا بس عايزة أختم الجزئية دي لأنها جدا مهمة. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أيوة برافو عليكي. بيقول لك هنا أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللي هو الخسف. طب ما علاقة الخسف بهذا الاسم؟ أن الذي يسبب الخسف هي الذنوب العظيمة. الذنوب العظيمة سواء ذنوب قلبية خلاص مثل الكبر. الكبر اللي بيتكبر أن يخضع لأحد ويتذلل للمؤمنين. أدلة على المؤمنين اللي بتتكبر على زوجها اللي بتتكبر على أحد المؤمنين اللي بتتكبر على أختها على زميلتها في العمل على المديرة اللي بتتكبر على اللي تحت إيديها الست سيدة المنزل اللي بتتكبر على الخادمة وتقول أصل هم ما بيجوش غير كده. انتبهي والله كبائر القلوب. هنا ربط لك النبي صلى الله عليه وسلم بين الخص وبين الذنوب الكبيرة. فالذنوب الكبيرة في القلب تؤدي إلى الخص بالعبد. ذرة كبر تمنع صاحبها من دخول الجنة. المرأة اللي تتكبر أن تخدم زوجها ولا تجيب له شوية مية بملح يحط فيهم رجليه وهو راجع تعبان خلاص ولا تتكبر ان هي تقضي حاجته ان كان مريضا ولا اللي بتتكبر ان هي اعزكم الله تشطفه لو كان متبول ولا متبرز على نفسه في حالات كتير. اللي بتتكبر ان هي تخدم حد تخدم حماتها تحميها تشلها كيس زبالة تطبخ لها تكنس لها وهي كبيرة في السن وليس لها احد يرعاها. اللي بتتكبر ان هي تخدم خدمتها لو خدمتها تعبانه وتقول دي خدامه كلمه دي خدامه. الاخوات اللي بيتكبروا في الحرم يقعدوا جنب السود تقول لك دول سود دول طريقتهم كده وكده وكده. اللي بتتكبر ان هي تقعد هي والخدامه ياكلوا من طبق واحد اللي بتتكبر اللي تقول لجوزها اسفه ظلمتك كتير سامحني. والله الكلام ده ما يأتي به إلا مؤمن. لما تتكبر تقول له سامحني. اللي تتكبر تبوس إيده وتحط إيدها في إيده وتقول لا أنام حتى فرضة. الكبر من الكبائر يوجب الخس. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يعني لسان حال القلب يقول احفظني من الكبائر التي توجب الخس. بحبكم جدا والله بحبكم في الله. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني منكم فأنتم سبب عملي عند الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت بيتا مباركا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يسخر لنا أمة مجاهد ببيتها بسعة صدرها. أسف على التأخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ايوه الحافظ الحفيظ بدا وسع حلقتين موجود في دي على الترابيزه اللي عايزه تشتري الفيديو. اسال الله عز وجل ان يجعل كلنا داعيات مباركات رائع الباوربوينت يا رب. في حاجه ما تتكلمش